أما الإدغام بغير غنة فهو أن يقع بعد النون الساكنة أو التنوين لام أو راء، وفي هذا الحال يشدد الحرف الذي بعد النون الساكنة أو التنوين. مثال ذلك بعد الراء من ربه، ومثاله بعد اللام الذي بعده اللام هدى للمتقين، وهكذا. وقد جمعت حروف الإضغام بنوعيه في كلمة يرملون، مع ملاحظة أن الإضغام يقع من كلمتين كما ضربنا الأمثلة. فإذا وقع بعد النون الساكنة واو أو ياء في كلمة واحدة وجب الإظهار، وذلك في مثل الدنيا، بنيان، صنوان، قنوان، ويسمى هذا إظهارا مطلقا.